صوتي التساهيل. أتعبني يا الانتظار وآي من بابك، لا هو بمفتوح ولا هو بمتساكر. إلى متى وانت راكني على أعصابك، وإلى متى وانت بتفكر وبتفكر. يا أغمض الناس في سهلك وترحابك، يا أوضح الناس حتى وانت متناكر. خذني من أصفار جفافي لأخضر أعشابك، تراه محلى من الوسم يا باكر. يفداك من هو على غيبتك يغتابك، ويفداك من هو نسى عشان يتذكر. العمر ذا ما هو برضك ومرقابك، يوم انقراحة ما جوصف ومعاكم. صوتي التساهيل.